ذلك الذي ترك الموصي وصيته بجزء مشاع قد تعطوا جاري دارا من هذه الدور والورث 10 أو 15 أو 5 لما تقسم عليه من الأموال يكون قصة أحدهم جزء من هذه الدار والآخر جزء من هذه الدار فهم كلهم شركاء في هذا يسمى شركة مشاعة لأنه ما يعلم القدر حتى يباع قسم الأموال وأعطي دار من هذه الدور ثم ظهر أن الموصى له كانت وصيته فوق الذي يظنه هذا الوارث اسمعوا الآن هذا معمل المشاعة كما إذا أوصى بنصف مال فأجازه الوارث وكان المال 6000 فقال ظننته 3000 فالقول قوله لأن الإجازة إما تنفيذ أو هبة وكلاهما لا يجوز في المجهول مع يمينه لأنه يحتمل كذبا وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين جزم به في الوجيه فعلى هذا يرجع قوله مع يمينه لأنه يحتمل كذبه لأنه تعليل أنا لا أعرف الأيمان التي يقسمها الناس في الحقوق إلا يكون التعليل أن الأصل معه إما أن يكون ممكن فالأصل براءة الجنة أو يكون مقر ومعترف فثبت وأنكر ما على ذلك ويقول هذا الزائد مخالف للأصل أما أن قال احلف لأنه يظن كذبه هذه ما تكون به الحقوق المتعلقة بالناس هذا إذا كان لما يكون حق يقتصر عليه وحده فقال احلف وقل هذا لنفي التهمة إذا كان الحقوق متعلقة فليس التعليل كهذا التعليل كهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله اسمعوا الآن فكلاهما لا يجوز مجهول الهبة والوصية اي مجهول ما تقول في شيء مجهول قد يعطوا فلان يعطوا فلان جزء من مالي قد يعطوا فلان في هذه القديمة ولا تهب فلان كذا شيء مجهول ضربت لك ما في هذا في أهدى في الهبة معلومة والوصية معلومة نعم فعلى هذا يرجع ب500 لأنه رضي بإجازة الوصية على الزائد من الثلث 500 فكانت 1000 فيرجع ب500 فيحصل للموصى له 2500 والثاني هذه أشكلت علي كثير لكن هنا إن شاء الله إذا سمع الإنسان فيها تكون سهلة ضرب لها مثال إذا قال أوصيت أوصى الموصي لغير الورثة بنصف ماله هذه وصية دالة عن الثلث لا بد من إجازة الورثة وبعد الموت قال الورثة أجزنا ذلك هاتوا الأموال لما اكتسبوا الأموال قال أحد أنا ما كنت أظن المال 6000 أظن المال 3000 هذه الوصية لهذا كثيرة جدا أنا لا أقبل ذلك قالوا له احلف أنك ما تعرف فصح يمينه فتعاد قسمة هذا الموصى له كيف يكون أولئك أجازوها يعلمون أن المال كذا قدرهم فأجازوا هذا ما يعرف كيف يكون قال الأصل أنه يعطى ثلث المال 6000 ثلثها كم؟ 2000 يعطى 2000 بقي الزائد قال أنا ما أجزت هذا بارد قال لم أجز هذا الزائد إذا كنت حتما أظن أن المال قليل فيقال له نعم نسحب منه ما ظننت أنه زائد فيسحب 500 فيبقى 500 2500 واضح؟ اقرأ ما بعده والثاني أنه لا يقبل قوله لأنه أجاز عقدا له الخيار في فسخه فبطل خياره كما لو أجاز البيع من له الخيار في فسخه بعيب أو خيار القول الثاني في المذهب

فهذه يقول إذا ردها بقوله لا أقبلها أو رددتها عليكم أو خذوها أو لا أقبلها كلها بمعنى الرد. نعم. وإن مات بعده وقبل الرد والقبول أقام وارثه مقامه. وإن مات اكتب جنبه الموصى له. إن مات الموصى له بعده أي بعد موت الموصي. إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول. قال أنا أوصيت لجاري هذا بثلث المال فبعدما مات الورثة علموا أن الجار ميت. الورثة علموا أن الجار ميت والجار هذا علم ورثته أنه قد أوصي له مال فيقومون مقامه لأنها حقوق. كما أنك ترث المال من أبيك ترث الحق الذي لأبيك الحق يورث. فذهبوا من الورثة قالوا علمنا أن أبانا له وصية من قبل ميتكم. قالوا نعم. فلهم أن يقوموا بطلب الوصية. أخبر أن هذه التركة ما تقسم إلا بعد تنفيذ الوصايا والديون. نعم. ذكره الخرقي وقدمه في الفروع جزم به في الوجيه لأنه حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته لقوله عليه السلام من ترك حقا فلورثته. وكخيار العين كخيار العين لو اشترى الإنسان ثلاجة واستعملها 10 أيام أو 10 أشهر ثم مات ثم اكتشفوا بها عيبا وهذا العيب علم أنه قديم بدليل أنهم لو ذهبوا بها إلى البائع قال لا هذا العيب حدث عندكم فأخرج له سند المبايعة وعلم أهل الخبرة أن العيب أكثر من سنة القول قولهم. فإذا وجدوا عيبا فلهم الخيار إما أن يردوا السلعة ويستردوا الثمن ويأخذ البائع أجرة هذه المدة أو يأخذ أرش العيب تقدر الثلاجة فيها سليمة كم قيمتها وهي معيبة كم قيمتها فيأخذون هذا الفرق. وخيار العيب يرثه ورقة هذا المشتري. إذا مات الميت وقام الورقة وظهر لهم ذلك لهم أن يطالبوا. خيار العيب لا يسقط بموت صاحب الحق إنما يرثه الورقة. وكذلك الوصية إذا أوصي لفلان ومات بعد موت الموصي فلورثة هذا الموصى له أن يقوموا يطالبوا بالوصية كخيار العيب. خيار العيب هو المقيس عليه. ثم إن كان الوارث جماعة واعتبر القبول والرد من جميعه وإن رد بعض وقبل آخر وترتب على كل حكمه فإن كان فيه موليا عليه تقيد وليه بفعل الأحق. فإذا كان الوارث للموصى له جماعة وكلهم قبلوا الوصية أخذ الوصية فإن قبلها بعضهم ردها بعضهم وجيزت الوصية بقدرها لو كانوا هم 5 كلهم ذكور فالوصية تقسم 5 أخماس فمن رفضها أخرج خمسه يعاد إلى ورثة الموصي والأربعة الأخماس إلى ورثة الموصى له وهكذا. هذه واضحة إن شاء الله. نعم. وقال القاضي تبطل الوصية وهو رواية لأنها تفتقر إلى القبول فإذا مات قبله بطلت كالهبة. إذا مات قبله وقبل القبول. وقال القاضي تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل القبول. ليه قبل القبول؟ لأنه لو قال قبل أصبح ملك ثابت له ما يحتاج تنتقل إلى الورثة قهرا لكن ما قبل ولا رد. ومات الموصى له قبل بعد موت الموصى، قام ورثة الموصى له يطالبه. الرواية أنهم يصف لهم المطالبة لأنه حق ينتقل إلى الوارث. الرواية الثانية ليست هي المذهب، القاضي يقول لا ما ينتقل، لأنه لما لم يقبل ومات الموصي بطل الحق، فلا ينتقل الحق إلى الورثة، لكن ليس هذا هو المذهب. نعم. ضبط في قياس القول، يقول الإمام لأنه خيار لا يعطاض عنه، فبطل كخيار المجلس والشرط والشفعة، نص عليه وهذا مثله. وحكى في المغني والشر البطلان عن ابن حامد، وأن القاضي قال هو قياس المذهب، وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك للموصى له حين القبول في الصحيح من المذهب. طيب، هذه المسألة عويصة، ولذا نقف عليها لأجل إن شاء الله إذا جئنا السبت وأحيانا الله وإياكم تكون الأذهان مستعدة لما يقال وتفهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، وردت كلمة الخاصون في كتاب الله بمعنيين مختلفين، الأول بمعنى العدل والآخر عكس ذلك، في سورة الجن وفي سورة المائدة، فكيف يفسر ذلك رغم أن الكلمة واحدة؟ وجزاكم الله. الخاصون ما جاء بمعنيين، لا أعرف هذا، في مقصد وفي قاصد. الخاصد هو الجاهل، أما المقصد هو الذي قام بالعدل، الذي عدل في قوله وتوزيعه الأموال وما إلى ذلك. أما الخاصد هو الذي جار في التوزيع، جار بمعنى مال لم يعلم وحافظ. أما الخاصدون فكانوا لجهنم حطبا لأنهم جاروا، وأما المقصد هو العدل. فين هذا الخاصد أنه جاء بمعنى العدل بمعنى لا أعرف لا يوضح لنا. نعم. يقول واحد من شيء. نعم. واحد من أبناء قريتنا فقد في نهر، وبعد فقد في نهر. في نهر؟ إيه. نعم. وبعد البحث عنه أكثر من أسبوعين ما وضح هل وجد ولا، فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ إذا وجد جزء من الميت كربعه أو رأسه أو يده كاملة يصلى عليه، لكن من وجد شعره أو ظهره أو إصبع أو إصبعين ما نعرف، لكن وجد جزء منه يصلى عليه، أما إصبع أو إصبعين لا نعرف، لكن يصلى على الغائب حتى يصلى عليه يدعى له برحمة، لكن إصبع أو إصبعين لا. يقول إذا كان الموصى له جمعية خيرية، فهل يحق لرئيس الجمعية أو أحد أعضائها أن يرد الوصية وذلك لشبهة في المال؟ شبهة في المال انتبهوا يا إخوان، شبهة في المال إذا علم أن الموصى به مسروق أو مغصوب وعرف ذلك، صاحب المسألة رئيس الجمعية قول له أن يقبل أو لا يقبل، لأنه هو المسؤول عنها أمانة، وله أن يردها. لكن إذا كان الرجل يتاجر يتعامل بالحلال والحرام، ثم قال أعطوا لفلان أو أعطوا هذه المؤسسة الخيرية قيمة كذا قروض، ما تردها، هذا ما يجب ردها، ليس ماله كله الحرام، لا يقاسمها. شبهة بما تعين أنه حرام، علمت أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ ظلما، فله أن يرده. أما إذا كان كون الرجل اشتبه في ماله أنه أن هذا الجزء من الحرام هذا لا يرد، مجرد الشبهة لا يرد هذا. لكن لو كان في حقه هو لقد أعطوا رئيس المؤسسة فلا أقبلها لا يرد. أما لما جاءت بجهة خيرية فلا يجوز معنى خير لأجل الشبهة. كما لو دعاك جارك إلى طعامك وهذا يشتغل بالبنك، والبنك فيه ربا، والرجل له أموال من قبل البنك، ويتعامل بأموال أخرى يعطوه أبناءه ولهم تجارات، ما يدخل أمامه ولا يبني دعوته لأن أماله حرام. ماله حلال وحرام، تأكل من طعامه، لكن لو علمت أن ماله كله حرام مثل حق البنك. نعم، وجزاكم اقتفى بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد.